كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن، ومن الحب ما قتل. هذه المقولة فيها حق، فإن الحب الحرام الذي لا يرضاه رب العالمين يقتل صاحبيه، هو كالسم يجري في دمائهم فيقتل المحب ببطء شديد حتى لا يكاد يعلم ولا يدري إلا بما يحب. وهنا الطامة لما يسلب منه هذا الحب تراه يتسخط يكتئب بل يموت موتا حقيقيا. أتدري ما سبب هذا؟ معصية الله تعالى. فلا تعصي يا عبد الله لترضي نفسك وهواك، واصبر على ما أحله الله لك تنجو بنفسك وبمن تحب، واعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته.